يقول صاحب هذه الرسالة: أنا من حملة القرآن الكريم، وأرجو أن تشير علي كيف الجهاد في سبيل الله، وهل الموت دفاعا عن المسلمين في أي مكان من العالم يعتبر شهادة في سبيل الله؟ ما في شك أن الدفاع، من مات دون ماله فهو شهيد، من مات دون عرضه فهو شهيد، من مات دون أرضه فهو شهيد. فلو وجدت أن ظلما واقعا على مسلمين أو على أحد من المسلمين فوقفت دفاعا عنه فقتلت في هذا الدفاع فأنت في سبيل الله، والعبرة بالنية. بس المهم تتخير مواضع أقدامك، تبقى عارف أنت بتقاتل فين وليه. نعم. يقول صاحب هذه الرسالة: أعمل سائق تاكسي. يعني ساعات السؤال ده بيدخلنا في حاجات ما نحبش نتكلم فيها، لكن ساعات الإسلام بيبقى يعني يفطر. المسألة كلها سياسة. يعني ساعات بتبقى سياسة، والسياسة تلبس توب إيه؟ توب الإسلام. دولة اعتدت على دولة جنبها زي ما حصل في حرب الخليج، ده رفع الإسلام وده رفع الإسلام وده رفع الراية وده رفع الراية، وده قال وده قال. كذلك عندنا في الغرب هنا لما قامت الثورة الليبية برضو، الثورة والكتاب الأخضر والإسلام والإسلام والإسلام في كل حتة، الإسلام في كل حتة، الراية بتترفع. يعني ما نش عارف، ساعات بتبقى كده. يعني ما يدور الآن في أفغانستان يرضي حد؟ يرضي حد؟ يرضي الله ويرضي رسول الله؟ النزاع على السلطة، كل واحد عاوز يبقى ملك، ينفع كده؟ يعني احنا كنا بنقاتل عشان نخرج الشيوعيين ونخرج الروس ونخلي بلدنا تبقى بلد إسلامية، كنا بنقاتل عشان كده ولا بنقاتل عشان نتولى السلطة؟ ده السؤال. مش عارف. حاجة مؤسفة اللي حاصل في الصومال، ما هي دولة إسلامية وبيقتلوا في بعض، والمجاعة، وخمس تلاف طفل بيموتوا كل يوم من الجوع، وهم مش هممهم، بيضربوا بعض، كل واحد عاوز يوصل للكرسي، وده رافع الراية وده رافع الراية في الصومال للأسف الشديد. وفي كل حتة تلاقي حاجات بالشكل ده، محناش عارفين. يعني الإنسان بيبقى مش عارف، فما تجيش أنت تحط نفسك في خضم هذا تحت راية إسلام، والمسألة كلها إيه؟ أهداف دنيوية وأهداف إيه؟ سياسي. الإسلام للأسف الشديد مستهدف من كل حتة، وكل واحد رافع راية الإسلام. وعمال اللي حاصل في الجزائر، ما هو تحت راية الإسلام، تحت راية الإسلام اللي حاصل في الجزائر. البوليس اللي بتقتل ده ضابط بوليس ماشي راكب عربية بتضرب بالنار. طب إيه ده؟ الجهاد في سبيل الله؟ كمين معمول لعربية شرطة وبعدين تفرقع فيه والقنبلة، ده جهاد في سبيل الله؟ يخشوا على مخفر بتاع شرطة والرشاشات يقتلوا العساكر، جهاد في سبيل الله؟ يعني العسكري اللي واقف على إشارة المرور ده اللي هنا ده يعرف حاجة؟ ده أنت لو سألته رئيس الجمهورية اسمه إيه ما يعرفش. يعرف إيه ده؟ عنده فكرة عن حاجة؟ ما يعرفش حاجة. العسكري اللي واقف على باب سفارة، ماسك البندقية واقف على باب سفارة، كل أمله ده إيه؟ يخلص مدته ويطلع يروح البلد، أو يروح يقعد جنب أمه، أو يشوف له شغلانة. إيه ده؟ هل ده جنود الطاغوت، جنود السلطان، جنود السلطة؟ هل دول زي جنود فرعون اللي كانوا عارفين إنهم على كفر بيسجدوا له وبيقول لهم: هل أنا خير أم هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين؟ هل دول زي جنود فرعون اللي ربنا قال فيهم: فاستخف قومه فأطاعوه؟ تلاعب بألفاظ وتلاعب بأسماء. عسكري غلبان ده ما يعرفش حاجة. ده العسكري ده ضابط البوليس اللي أبوه اتصرف عليه دم قلبه ودخله كلية الشرطة وطلع ضابط بوليس واشتغل في اسم، بتنقل من اسم لاسم، وبعدين مكلف بأنه يقبض على حد أو أيا كان، يعني تضربه بالنار. طب عمل ايه؟ طب يعمل ايه عشان يبقى صح في وجهة نظرك؟ يعمل ايه؟ يروح يضرب المأمور؟ يروح يقتل وزير الداخلية؟ يستخيل ويقعد في بيتهم متأكلوا انت؟ طب كده بيعمل ايه؟ في كل ده تحت ايه؟ تحت شعار ايه؟ الإسلام. تحت راية ايه؟ الإسلام. كله لابس عباية ايه؟ الإسلام، والإسلام بريء من كل هذا. الإسلام مش ما فيهوش عنف وما فيهوش تطرف وما فيهوش إراقة الدماء، ما فيهوش تكفير حد. أنا لسه قارين الحديث من شوية، ها، إنه إذا رمى الرجل رجلا بالكفر خلاص بقى به إيه أحدهم، ولعن المؤمن كإيه كقتله، ورمي الرجل المؤمن بالكفر كإيه كقتله. الدين بتاعنا مش دين عنف، لا إكراه في الدين، قد تبين رشد من الغي، دين منطق، دين عقل. أفلا يتفكرون، أفلا يعقلون، أفلا ينظرون، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. دين عقل، دين إقناع. الإقناع مش بالإرهاب، الإقناع مش بالعافية. النبي صلى الله عليه وسلم قعد 13 سنة يتحمل الأذى في إيه؟ في مجتمع كافر، الأصنام على مرأة ومسمع من الجميع، وبشهادة الله عليهم إنهم كفار. يعني ده ما فيش بعد كده بقى. ومع ذلك أصحابه يقولوا إحنا بنتأذى ونعمل ونسوي يقول لهم إيه؟ لم أمر بقتال. أيوة، لأنه عاوز يطلع صحابة شموس كواكب، مش عاوز يتخرج سفاحين وقتلة، مش عاوز يخرج إرهابيين. هو كان عاجز إنه ياخد عيال المشركين ونسوانهم دول رهائن؟ كان عاجز إنه ياخدهم رهائن ويساوم عليهم؟ كان عاجز إنه يقول لبلال اللي كان بيسهر في الشمس، وخبيب اللي كان بيقوى بالنار، وخباب اللي كان بيتضرب ويلبس أدراع الحديد، كان عاجز إنه يقول لدول أنت تقتل أمية بن خلف، وأنت عليك أبو جهل، وأنت تقتل عقبة بن أبي معيط، وأنت تقتل عقبة بن ربيعة، وأنت تقتل شيبة بن ربيعة؟ ده هم ثلاث أربع تنفر بلاش، بضعة عشر رجلا صناديق قريش، لا في حكومة ولا في شرطة ولا في أمن ولا في جيش ولا في استخبارات ولا مخابرات ولا قوات أمن ولا قوات أمن مركزي، مفيش حاجة بدل، مفيش حاجة بدل غير شوية قبائل وبيوت من الطين، لا في حصون ولا في حراسة، وسلاحهم عبارة عن سيف ورمح. يعني لو نط واحد من الصناع من من من من, من الجبال الشوامخ دول، ها، الشباب ده لو نط عليه بيته وذبحه يذبحه، ولا من دل ولا من شان. ف 24 ساعة كانت مكة استسلمت وأقام فيها الحكومة الإسلامية. ما عملش كده ليه؟ لو عمل كده كان بقت سنة، كان بقت سنة، وكان بقى المسلمين إيه؟ قتلة، وكان بقى الإسلام إيه؟ قهرا. الإسلام مفروض اختيارا، من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. نعم. يقول: أعمل سائق تاكسي، وفي الأيام الأخيرة أقوم بتوصيل بعض الفنانين والفنانات إلى الأفراح. يا دي الفنانين والفنانات. الحملة الصحفية شغالة، حملة صحفية في مجلة اشتهرت بالمقالات الشيوعية وبالكتاب الشيوعيين، مجلة أسبوعية في مصر طول عمرها مجلة شيوعية معروفة يعني، وهجمت قبل كده الشيخ شعراوي، وهجموا قبل كده الناس علماء المسلمين، ومجلة معروفة يعني بميولها اليساري، عرفتوها طبعا، مجلة أسبوعية بيهاجموا الفنانات التائبات ويكتبوا حجاب الفنانة بمليون جنيه، يعني بتاخد مليون جنيه تتحجب، بيمولوا من الخارج، بيشيعوا إشاعات عن زواج بعض الفنانات من بعض الدعاة، وده طبعا لم يحدث، ما فيش داعي إسلامي يتجوز فنانة مطلقا في مصر، لم تحدث، ولم يحدث إن فنانة في مصر اتجوزت شيخ أو عالم أو داعية، لم يحدث، لكن بيطلعوا إشاعات ويكتبوا مقالات تبلبل الناس، بيكتبوا عن فنانة متزوجة من فنان ممثل والاتنين تابوا والاتنين بطلوا، إنه بيعقد صفقات مشبوهة، بيستعدوا عليه السلطة بقى، ما ها حاجات زي كده. فمش عارف يعني، لازم تنتبهوا للمسائل دي، ولازم تقتلوها في مهدها يعني، الإشاعات وتدافعوا على الناس دي. الناس عاوزة تتوب، عاوزة تروح، عاوزة تقول يا رب يجرى إيه، ويتوب الله على من تاب. لكن دي مجنناهم، لأن بقى الفرة هتمشي فيهم ويبتدي إيه، ويود الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيم. عاوزين الناس تفسق وتفجر وكلام من هذا القبيل، فبيحاربوهم حرب لا هواء فيها. نرجع لسؤالك، بتوصل الفنانين والفنانات للأفراح، بتوصل فنانين وفنانات، قلنا تعبر تعبير مظبوط، ما هو الفنان وما هي الفنانة؟ احنا قلنا الفن ايه هو، ومدلول لفظه قلناه وشرحناه المرة اللي فاتت، ما هو موجود في مصر ويطلق عليه كلمة فن ليس فنان، واضح ولا مش واضح؟ بس قول لي بقى بتوصل مين. رقاصة ولا طبال ولا زمار، راجل لما يبقى كبير وشايب ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، اللهم الاعتراض يا رب، وماسك الرق، بتشوف بيصعب عليا قوي، يصعب عليا صحيح، يعني بيصعب عليا صحيح، يعني لو شاء الله لا هداه، ماسك الرق وبيرقق كده على الرق، ها، والبنت بترقص قدامه، حاجة طبعا شيء ما يعني، ها، غلب والعياذ بالله. الحمد لله الذي عافانا. فشوف يا ابني، كل مساهمة أو مشاركة أو تشجيع أو تقديم تسهيل لفسق أو فجور أو عصيان حكمه حكم العصا. خلاص؟ يعني اللي بيطبل للرقاصة لو ما طبلش ترقص على إيه؟ يبقى إذن اللي بيطبل للرقاصة ده بطبلته هزت جسمها، فهو شريك لها في الاسم. انت عارف الخمره زي ما النبي صلى الله عليه وسلم اتكلم عن الخمره، قال الخمره ملعونه، وملعون ايه بقى؟ اللي عصرها واللي اعتصرها واللي شربها واللي اشتراها واللي باعها واللي شالها واللي نقلها، ويبقى يخش فيها ايه؟ اللي خزنها، ويخش فيها اللي عمل الازازه بتاعتها، خلاص، ويخش فيها كمان اللي سعرها، ويخش فيها الجمركي اللي بيدفعها جمرك، وتخش فيها العربيه اللي نقلتها، ويخش فيها اللي قاعد جنب اللي بيسكر على ترابيزه جنبه مطعم بيقدم خمره، انا ماليش دعوه، انا بقعد على ترابيزه اكل، الترابيزه اللي جنبي فيها خمره ماليش دعوه، لا انت شريك في الاسم على طول لانك مجالس، ما تخشش المحل. البقال اللي بيبيع خمره انت داخل تشتري من عنده جبنه، لا انت آثم. البقال اللي بيبيع لحمه خنزير وداخل تشتري منه جبنه انت آثم على طول. ليه؟ لانك مش مفروض تخش المحل اصلا، محل حاطط ازازه خمره في فاترينه تخشه ازاي؟ متى ما دخلت خلص وقعت في الاسم. واضح؟ نعم. خلاص السؤال خلص، السؤال كده خلص. بقول لك بوصل فنانين للافراح، فنانين ايه؟ الاجر بتاعه، ها؟ الاجر حلال ولا حرام؟ اجر ايه؟ اجر توصيلهم. اظن الاجابه واضحه جدا، الاجابه واضحه جدا، الإجابة واضحة جدا. يعني لو نزلت الرقاصة دي راح الفرح وشايلة بدلة الرقص ومعاها الطبال شايل الطبلة، واقفة بتقول تاكسي مرضيش يقف، تاكسي مرضيش يقف، هتروح الفرح ماشي، لو راحت الفرح ماشي انقطع نفسها وتحل وسطها مش راح تعرف ترقص، مش هتروح، مش كده برضو ولا ايه؟ خد بالك، ما هو احنا لما بنتعاون على الاثم، ربنا بيقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان، ولا تعاونوا على الاثم والعدوان، ولا تعاونوا على الاثم والعدوان، واضحه وضوح الشمس. بنتعاون عشان نبني جامع، غير لما بنتعاون عشان نبني ايه؟ كباريه. واحد بيبيع ارضه لناس هتعمل عماره تسكن، غير واحد بيبيع ارضه لناس هتعمل ايه؟ مسرح. مش كده برضو؟ تعاون. ده عامل شقة مفروشة بتأجرها لمين؟ لإخواننا العرب جايين من غير ناس نسائهم وجايين يتفسحوا، انت عارف انت بتأجرها لمين؟ يبقى ما يدور في الشقة انت شريك فيه، انت شريك فيه ومسؤول عنه. ما تقولش ما عرفش، انا ماليش دعوة، انا جالي راجل بيأجر شقتي بديها، لا يا اخوي، لا، انت تدير الشقة للدعارة، بدليل القانون لو مسك الشقة بيجيبك انت، بيجيبك انت مالك الشقه، بيوجه لك تهمه اداره شقتك للدعارة. ده انا مأجر، ما فيش اسمه مأجر، بتتهم حتى القانون الوضع يعني. نعم. سائق تاكسي اخر يقول اعمل على تاكسي ملك لي، ولو قمت بتشغيل العداد فسوف نخسر، وذلك بعد ارتفاع اسعار البنزين وقطع الغيار وغرامات المرور، لذلك أقوم بالاتفاق مع الراكب مسبقا، وذلك حتى يتحقق لي مكسب معقول. والسؤال، هل هذه الأموال حرام؟ والله شوف، إذا كان بالتراضي بينك وبين الراكب ومش بالإجبار ما فيش بأس، إنما اللي بيحصل الراكب بيركب أنت ما بتشغلش العداد عمرة واقتدارا، الراجل عاوز الشغل يروح شغله، ولو اتأخر هيتعمل له خصم يوم وخصم بتاع وكلام من، الولد عنده امتحان عاوز يروح امتحانه، اللجنة ميعادها خلاص أزف، بيجي يركب بيركب معاك، وبعدين كل شويه تقف، كل حد يشاور لك تقف، عمال تشحن العربيه تاخد من ده جنيه ومن ده جنيه ومن ده جنيه ومن ده جنيه ومن ده جنيه ومن ده جنيه. العمليه دي ما فيش فيها تراضي. اكل المال بالباطل هو اكل المال بغير رضا، الا ان تكون تجاره عن تراض منكم. تجاره يخش فيها الاجاره، يخش فيها كمان انك تاجر حد، انك تجيب عامل، انك تشغله، كل ده بدل فيه تراضي. فاذا كان فيه تراضي بينك وبين الراكب يبقى المال حلال. الوقت انا بركب معاك، لما بركب معاك زي مره ركبت مع واحد في تاكسي، ركبت معاه وبعدين انا ماشي لقيت واحده واقفه بتشاور له، فجاه وقف قلت له اطلع ما توقفش. قال لي يعني ايه؟ قلت له يعني تطلع ما توقفش، انت تاكسي ما انتش مشروع واخد رخصتك تاكسي، انا راكب ما اسمعش لحد يركب معاك. هو بقى مش شايفني، هو مديني ظهره ومش شايف. فقالت قلت له بقول لك لو وقفت مش كويس هنزل انا، ولو نزلت انا طبعا مش هاخد نمرتك وهاذيك لانك انا مستعجل وعندي مواعيد، اتفضل اطلع. فطلع قال لي يعني لو انت اللي واقف ترضى ان حد يعمل معاك كده؟ قلت له ايوه ارضى. انت دلوقتي هتقف هتركب واحده ست، الست اللي انت هتركبها دي لبسها غير لائق في نظري، وانا راجل لو قعدت الست دي معايا في نفس العربيه ما احبش اعرض نفسي للشبهات. فالتفت فعرفني قال لي لا مؤاخذه. قلت له طب لا مؤاخذه، انت عرفتني دلوقتي، طب هتركب الست دي انت شايف دي شكلها عامل ازاي؟ يعني دي طالعه من الكباريه يا راحه الكباريه شكلها كده، لما تبقى معايا في التاكسي الناس اللي هتبص تقول ايه راكب مشروع؟ الله مش شفنا عم صاحبك وبتاع. وفرصه والناس بتالف من غير حاجه، بيألفوا عني ان انا مت مره ومره، قال لك الشيخ هزيمات والناس بتعيط في الحضره وجم يجروا على ابو طبل في ايه الشيخ مات، ادي مره يا اخوانا ده كان يوم الثلاث كلام من، ومره تاني اقول لك الشيخ اتجوز واتجوز فلانة وعدانة وحاجات وروايات من غير حاجه، فما بالك هيلاقوا فرصه يعني. فطبعا انت فاهم قصدي، فبتبقى راكبه معاك ست. انا بقى بشرح للراجل وبالتالي بجاوب على السؤال، راكبه معاك زوجه نزلت ودت بنتها المدرسه في الامتحان وجت بتركب التاكسي عاوزه تروح، عاوزه تعمل بيتها، عاوزه تنظف بيتها، روحها بقى ودت بنتها مشوار وركبت زوجه، واحد شاور لك وقام راكب، حد شاف الزوجه دي راكبه التاكسي ده راح قال لجوزها مراتك كانت راكبه تاكسي ومعها واحد، يعمل ايه؟ يتصرف ازاي؟ راح قال له بنتك كانت راكبه مع اتنين شبان في تاكسي وكان رايح بيهم ناحيه سموحه. تقول له يا بابا ده انا كنت راكبه تاكسي والناس وقفوا وركبوا معايا، هتعرض الناس للضرر. يعني تفهم كلامتي. فالمساله مساله بالتراب. فانت في التاكسي بيجي يركب معاك بتقول له والله العداد بيخسرني، مشوارك بعيد مشوارك قريب، تحب ايه؟ ولو قنعت ربنا هيوسعها عليك وهيرضيك. قال لك لا والله ما فيش مانع، مش مهم العداد، انت عاوز كام؟ عاوز 2 جنيه ماشي. عاوز تقف لحد بقى يبقى غلط. ليه؟ انت تفت توصله هو ب2 جنيه، لو ما حدش شاور لك هتعمل ايه؟ خلاص هتاخد 2 جنيه. لما يجي حد يشاور لك وتقف له بتاخد من ده بقى ال2 جنيه وترجع تاخد من ده وترجع تاخد من ده، لا كده غلط، كده مش صح بقى. الا ان تستأذن الراكب اللي معاك، استأذنك يا بيه تحب اقف للناس اللي بتشاور لي ولا تحب سيادتك على طول؟ بس يا اما تقسم المبلغ على الركاب بقى، انت هتاخد مني 2 جنيه وتوديني محطه الرمل، ركب معاك 2 واحد تاني غيري، يا اما تاخدش 2 جنيه بقى، تاخد مني جنيه وتاخد من التاني جنيه. واضح؟ نعم. نفس السائل يقول ورثت عقارا عن والدي واراد احد السكان ترك شقته وإحضار ساكن آخر بمعرفته، فطلبت منه مبلغ 3000 جنيه نظير تغيير العقد والأجرة سعر قديم، قيل لي إنه لا حق لي في هذا المبلغ. لا ده من حقك بقى، ده من حقك ما فيش بأس، لأنت أنت العقار ملكك والساكن عاوز يجيب ساكن بداله، مش من حقه، مش من حقه، هو قاعد عندك خلاص أو قاعد عاوز يمشي مع السلامة، انت عاوز تمشي بتقول له امشي وخد قد كده قرشين تعويض ماشي موافقين وافقك، هو عاوز يجيب ساكن بداله ويحط ده مطر ماشي يبقى في الحالة دي من حقك هذا، مش من حقك، لا من حقك. نعم. فتاة تقول انها تلبس الملابس الزي الاسلامي، الزي الشرعي مش الاسلام، اسم الزي الشرعي مش الزي الاسلامي. الاسلام ملوش زي، ملوش زي، زي زي الشرطة، زي زي زي الجيش، زي المضيفات، ملوش. الاسلام له زي شرعي، ملابس شرعية الساترة للعورة بالمواصفات التي قالها العلماء بس. ان مش حاجة اسمها زي ايه اسلام، كلمة دي غلط وتغيروها. زي ما قلنا كلمة المحجبات، والناس يقول لك الشيخ حسين بيقول لك الحجاب مش فرض. ما هم مش فاهمين كلمة حجاب يعني ايه، فاهمين الحجاب اللي هي الطرحة، مش فاهمين الحجاب اللي هي الحيطة. ما هو قلنا ايه، الناس مش فاهمة، مش قارية، مش متعلمة، والالفاظ بتتحط على غير ايه مسمياتها. تقول اقوم بكافة واجباتي الدينية والحمد لله، واعمل بمهنة التفصيل الحريمي، واقوم بالتفصيل حسب موضة الازياء. لا ما ينفعش، خلاص. ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. مصنع كبير قوي في مصر بتاع ملابس، وبيعمل ملابس بالشيء الفلاني، يعني ب 500 جنيه و 600 جنيه و 1000 جنيه و 1500 جنيه، مصنع كبير واسمه معروف. وبعدين المحلات الغالية قوي اللي بتسمعوا عنها، اللي منها في اسكندرية محل هنا كبير كده، وتبص تلاقي الفستان بتاع 500 600 جنيه. المصنع ده صاحبته ربنا وفقها وحبت تتجه الى الدين، سألتني السؤال ده، قلت لها ممنوع تعملي زي شرعي. الزي المحزق والقصير والعريان بدم عملتيه شاركتي من لبسته في الاثم. الخسارة. قلت لها والله تخسري مالك يا تخسري دينك، انت حرة. فبدأ التحول. طبعا الزي الشرعي ما فيهوش الاسعار دي، يعني اللي هتدفع 500 و600 دي بتلبس حاجة عشان تروح بيها كوكتيل، مش بتلبس حاجة عشان تروح بيها الجامع، مش كده برضو؟ فطبعا الزي الشرعي رخيص وما يكسبش كده. فالست ربنا هداها، شرح صدرها، وطبعا رغم الحرب الشديدة بقى من حوالين المنتفعين، لكن ربنا شرح صدرها وبدأت تحول، وبدأت تعمل زي ايه شرعي. فكذلك انت بتقومي بالتفصيل والخياطة، بدام عملت الجبات القصيرة المفتحة من قدام والمفتحة من ورا واللي فوق الركبة اللي لبستها، بقت انت ايه زيك زي زي الواد العبيط اللي كان في محرم به فاتح حلاق حريم وكاتب يافطة وزيناها للناظرين. فبعت له قلت له انت بعيد هيخش جهنم، ها، وزيناها للناظرين. قلت هي كلمة ايه، كلمة صدق، ما كلمة حق، لكن أريد بها باطل. ما هو بيزينها فعلا، هو مش بيزوقها ولبسها. فالحلاق الحريمي مشارك في الاسم، واللي بيفصل ملابس حريمي غير موافقة للمواصفات الشرعية مشارك في الاسم، واضح. وقيس عليها بقى ايه الخمرة في كل حاجة، الشارب والبايع والشاري والعاصر والمعتصر له والحامل لها وكل ده. نعم. يقول صاحب هذه الرسالة ان والده يبلغ من العمر 73 سنة، مصاب بمرض السكر، ويملك دكان بقالة، وهو في امس الحاجة لمن يساعده. يقول انا في وقت فراغي اساعده على قدر استطاعتي، علما باني متزوج وفي منزل غير منزل ابي، ولكني علمت من أحد الناس أن تجارة الدخان السجاير والمعسل حرام، فامتنعت عن مساعدته. لا، وهو الآن لا، غلطان، لازم تساعد أبوك. تجارة الدخان وتجارة المعسل في ناس بتقول حرام وفي ناس بتقول إيه مكروه، وفيه فتوى بتحرم الدخان، ودي فتوى صدرة من المملكة العربية السعودية، وفيه فتوى تانية صدرة في مصر بأنه يخضع للأحكام الخمسة لانه ما فيهوش نص. اللي اصدر فتوى بتحريمه بيعتبر انه مفتر، واللي اصدر فتوى بعدم تحريمه انه مش مفتر. المفتر اللي هي زي المهدئات، زي الحشيش مفتر، انما الخمره مش مفتر، الخمره مسكر. المسكر يخليك تتنطط وتعمل زيطه وزنبريطه كده وتهلك انك انت شجاع وعاوز تخش في الحديد، ده المسكر. المفتر يخليك ايه، تستكين وتبقى غلبان كده وتبنج. اللي هيخليك تبنج ده البنجو، الحشيش. البرشام، المخدرات، اللي ياخدها يعمل ايه؟ يبنج ويبقى غلبان كده ومستكين كده وقعد جنب الحيط، ده اسمه مفتر. الدخان اللي هي السجاير والمعسل له مسكر وله مفتر، لكنه ضار، لكنه ضار. نرجع تاني ونقول انت دلوقتي بتساعد ابوك، ابوك غلبان محتاج للمساعدة، عاوز ياكل، جيت ما ساعدتوش، طب ليه؟ لا ساعده، وحاول بقى من خلال مساعدتك لابوك انك تغير نوع التجارة. تغير ايه؟ نوع التجارة، يعني بدل الدخان والمعسل تجيب ايه بقى؟ الشوكولاتة والمصاصة والبونبوني والحاجات اللي خربت بيوت الناس، اللي الاعلانات شغالة عليها ليل مع نهار، ايش بيمط وايش بيفرقع وايش بتلون وجوائز وايش فيها جنيه ذهب والكلام ده، ده خرب بيوت الناس، والناس اللي مش قادرة تجيب اصبحت العيال تبص كده محرومة، يعني ناس اتخرب بيتها وناس ايه اتخربت نفوسها، لان الانسان لما يحس بالحرمان في طفولته يطلع ايه معقد، يطلع مش مظبوط. فحاول بقى ايه يعني تغير نوع التجارة بتاعت ابوك بالتدريج. ها بايه؟ بالتدريج، لكن ما تمتنعش عن مساعدة ابوك، لان رضا الرب من رضا الاب، زي ما قلتها لسه من جمعة، رضا الرب في رضا الام والاب، سخط الرب في سخط الام والاب. خلي بالك اوعى، خصوصا انه ما يتاجر فيه ابوك موضع خلاف. خد بالك، لو قلت لي ان ابوك بيتاجر في المخدرات كنت هقول لك ايه بقى؟ ساعده وخليه يتاجر في الفاكهه واحده واحده. لا، لو ابوك بيتاجر في الخمره كنت هقول لك ساعده وغيرها من خمره لعصير قصب. لا، واضح. ابوك ما بيتاجرش في حاجه حرمتها صريحه ومتفق عليها، بيتاجر في حاجه فيها الاختلاف، فممكن تاخد ابوك بالتدريج واحده واحده وتطيعه وتبره وتساعده. نعم. قلتم فضيلتكم في الأسبوع الماضي إن المال هو الشيء الوحيد الذي يخاف منه الإنسان، فإنه سيسأل يوم القيامة عن منبع المال ومصبه، وتحدثتم أيضا عن الطبيب والمدرس. ما قلناش الشيء الوحيد اللي يخاف منه الإنسان، قلنا أخطر شيء، لأنه بيسأل من الناحيتين. يعني عمرك تسأل عن عمرك فيما أفنيته، ناحية واحدة دي ولا ناحيتين؟ ما هيسألش جبت عمرك منين، هيسألك وديت عمرك فين، واضح. هيسألك عن علمك فيما عملت به، لكن مش هيسألك من جبته منين، مفهوم ولا مش مفهوم؟ مش هيسألك ربنا جبت علمك منين وعملت فيه ايه، جبت عمرك منين وعملت به ايه، شبابك جبته ازاي وكسبته ازاي وقابلته ازاي. عن شبابي من اني ناحية؟ من ناحية واحدة، فيما قبلها. عمري من الناحية واحدة واحدة، فيما أفناه. علمه منين؟ من ناحية واحدة، فيما عمل به. تعال للمال بقى، من أين وفي أين، وضحت ولا ما وضحتش؟ وبالتالي إذا كانت التلاتة دكهم كل واحد فيهم سؤال، المال فيه إيه؟ سؤالي، وضحت؟ فهو مش الحاجة الوحيد، أخطر حاجة. نعم، سؤاله بقى. وتحدثتم أيضا عن الطبيب والمدرس وعن تقدير كل منهما لأجره. أيوة. فعلى سبيل المثال أنا مدرس وأقوم بتحديد أجري بناء على قدرة ولي الأمر أو ولي أمر الطالب الاجتماعية، فإن كان فقيرا فلا أخذ منه إلا ما يسمح به هو فقط وأستطيع دفعه، أما إن كان قادرا فأخذ منه أيضا الشيء المعقول دون مغالاة. فأرجو من فضيلتكم صح توضيح كيف يتعامل كل صاحب مهنة في تحديد أجره. تصرفك كده سليم بقى، لكن ما تمشيش على التسعيرة، بمعنى يقول لك مثلا الحصة بخمسة جنيه، خلاص الحصة دلوقتي بقت بخمسة جنيه، كشف الطبيب دلوقتي بعشرة جنيه مثلا، في مصر كشف الطبيب بخمسين جنيه مثلا تسعيرة، يبقى الأستاذ اللي معاه دكتوراه زيه زي الأستاذ المساعد، زيه زي الدكتور بتاع أول امبارح، زيه زي اللي معهوش دكتوراه، اللي بيشتغل في تخصصه غير اللي بيشتغل في غير تخصصه. خلاص التسعيرة كام دلوقتي؟ خمسين جنيه. لا، كده غلط، كده غلط. انت بتحدد أجرك حسب جهدك وحسب ما تقدمه، فالنهارده لما بقى راجل استاذ مدرس بيدرس ماده الرياضه والراجل اللي بيجي تحت ايده ما بيسقطش، ما فيش تلميذ بيسقط، كله بينجح ومجهوده واضح جدا وعارف يدرس ازاي وناجح في عمله وبقى له 30 سنه بيدرس رياضه، غير بتاع اول امبارح اللي متخرج من كليه العلوم وراح اتوظف في الاي جي سي ولا اتوظف في مدرسه النصر مدرس ما بقالوش سنه وبعدين لقى التسعيره 5 جنيه في الحصه بياخد 5 جنيه الاخر. تيجي ازاي؟ تيجي ازاي؟ نجار قشطة، نجار بقاله 40 سنة نجار بيصلح لي شباك زي ده، زي حتة عيل صبي بتاع أول امبارح جاي صح بياخد نفس الأجرة اللي بياخدها المعلم؟ ما ينفعش. ده المقصود، إنك تحدد أجر مهنتك وأجر ما تقدمه من خدمات طبقا لما إيه؟ لما تقدمه، مش طبقا لما هو سائد. فاهم؟ حلاق حاطط المرايه في ايدك ممسكك المرايه ومقعدك مصلبك طول القعده قاعد مصنم مصلب ماسك المرايه وخلابيه زي التمثال زي الكاتب بتاع الفراعنه ماسك المرايه وهو عمال بيشتغل، ده حكمه، حكم الراجل اللي بقاله 20 30 سنه فاتح محل وفي عمال وكلونيا ومش كلونيا ومروحه شغاله، ده زي ده برضو يقول لك الحلقه بكذا، الحلقه لا خلاص الحلقه دلوقتي بجنيه، لا في بجنيه وفي بعشره ساخ وفي بايه؟ بشقه نص رغيف. تاخد على قدك، تاخد ايه؟ على قدك، قد مجهودك اللي انت ايه بتقدمه عشان يبقى مالك حلال ويبقى فيه ايه؟ البركه. نعم. هو برضه بيسال اذا كان هناك شيء من السنه يمكن ان يسير على هديه. السنه لا ضرر ولا ضرار ولا ظلم ولا تظالم. المبادئ العامة، المبادئ العامة من التراحم، المبادئ العامة من عدم الظلم، المبادئ العامة من عدم المغالاة، المبادئ العامة في انك ما تاخدش مال بغير حق بس لا اكثر ولا اقل. يعني انت ما انتش مدرس رياضة، انت خريج علوم وبتدرس رياضة كده يعني عشان ما فيش مدرس رياضة، فبتدرسها ايه الرياضة بتاعت ابتدائي يعني؟ زيك زي مدرس الرياضة اللي متخرج ماسك قسم الرياضة البحتة كلية العلوم، اللي خارج من قسم الطبيعة زي اللي خارج من قسم الرياضة البحتة، اللي ذاكر دي زي اللي ذاكر دي، اللي درس دي زي اللي درس دي، المدرس اللي بقاله 5 سنين خبرة وخدمة زي المدرس اللي بقاله 25 سنة؟ تفرق. مش مسألة الحصة دلوقتي بكام، زي المهر، مش مسألة المهر دلوقتي كام، الناس بتدفع كام مهر دلوقتي؟ قد كده. تقوم بنت الموظف البسيط اللي بياخد 100 جنيه زي مثلا بنت الراجل اللي بياخد 100 جنيه دول في دقيقه، دي مهر دي زي دي بتفرق تفترق وهكذا. نعم. يقول ذكرتم فضيلتكم في الاسبوع قبل الماضي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم للرجل الذي استعمله على جمع الزكاه فقال هذا لكم وهذا اهدي لي وقال لو بقي احدكم في بيت ابيه هل لا جلس في بيت ابيه وامه. رجاء توضيح لي ما يسمى بالبقشيش، هل يصح أخذه حيث يحتم العمل علي ذلك؟ البقشيش لا، البقشيش حاجة تاني، البقشيش مش رأس منطري الجرسون في قهوة جيت بقول لك الحساب كام، قدمت لي الفاتورة 98 قرش شبت لك نص فرنك خلاص ما فرضتوش علي، ده بقشيش لا انت وانت في ايدك حاجة. راجل بتشتغل في مطعم والناس قاعده تاكل والعيال جايب العيال وعمال ياكل الكباب والكفته، الفاتوره 96 جنيه، يعني لما يسيب لك 4 جنيه يا دوبك دافع 96 جنيه عشان ياكل العيال شويه لحمه وكفته، طب ما يدفع 4 جنيه بقى ماشيش بينفعهم وهو راضي، وساعات تدفعهم عشان يبقى يعني ايه مبسوط، وساعات تدفعهم عشان لما تشوفه بعد كده تقوم تلمع الترابيزه تفضل صحت بيه فضل يا باشا. المهم ان انت ما بتغصبوش على حاجه، وفي نفس الوقت في نفس الوقت ما بتفرضش عليه حاجه وما تقدرش تقدم له حاجه ما تقدمهاش لغيره. البقشيش مباح. نعم. اكراميه يعني. في قول الله تعالى فاعظوهن واهجروهن في المضاجع الايه، قلتم فضيلتكم في درس من دروس الثلاثاء ان امر الله هنا بتاديب النساء ليس على الترتيب وإنما بحسب نوع المرأة، فهناك من يجدي معها الوعظ وهكذا. صحيح. ولكن فضيلتكم قلت في الخطبة في تفسير الآية على منبر يوم الجمعة قبل الماضية أن الأمر على الترتيب وأنه يجب الوعظ ثم الهجر ثم الضرب. فيما إذا استخدم، فكيف نوفق بين القولين؟ فيما إذا استخدم، بس يعني لما قلنا في الدرس قلنا بالمناسبة، ولما قلنا في المنبر قلنا بإيه؟ مش من غير مناسبة، قلنا عموم. الوقت واحد بيسألني سؤال يبقى بتبقى الإجابة على إيه؟ على قد السؤال. المنبر مش كده، المنبر إيه؟ بديك كل حاجة، سواء أنت سألت أو إيه أو ما سألتش. بفترض أنك سألت كذا وسألت كذا وسألت كذا ولو لم تسأل، وده من السنة وباين في البخاري في كتاب العلم في الأول خالص، من أجاب بأكثر مما إيه؟ مما سئل، وهكذا. فطبعا الآية بتاعت فاضربوهن واعظوهن واهجروهن في المضاجع ماشية بترتيب، بترتيب. هذا الترتيب واجب، واجب تنفيذه فيما لو رأيت من المرأة نشوزا. ما تلجأش للمرحلة الثالثة وانت ما مسيتش في المرحلة ايه الاولى. لكن بنقول النساء بقى منهن من تكفي فيها النظرة، منهن من يكفيها الوعظ، منهن من يجدي معها الهجر، منهن من اعتادت على الضرب. فهن انواع. اللي اعتادت على الضرب بقى هتوصلك اليه ببساطة من غير ما تزعل، يعني بدل ما تضربها على طول لا، هتبقى بتوعظها، مش هينفع، هتهجرها. وقلنا الهجر لمدة قد ايه؟ شهر لا يتعدى شهر. هجرها لمدة شهر، بعد ما تهجرها ما جاش الهجر ما جابش نتيجة، ما هتعمل ايه؟ تضربها ضرب غير مبرح. هي هتوصلك اليه. الست بقى اللي مش معتادة على الضرب الوعظ هيكفيها بس. نعم. قلتم فضيلتكم يوم الثلاثاء الماضي إن سيدنا آدم كان يبلغ من الطول 60 ذراعا، وأن الخلق أخذوا يتناقصون إلى وقتنا هذا. وقد سئلت سؤالا لم أستطع الإجابة عليه، وهو كيف تفرعت اللغات وأصبح لكل قطر أو بلد لغة معينة، مع أن الأصل أن الخلق بدايته إنسان واحد يتكلم لغة واحدة، برجاء التوضيح. أقول لك يا سيدي ببساطة خالص، ربنا عمل كده عشان نتفكر في آيات الله، وقال ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم. آيات معجزات. فمش بس اختلاف اللسان، اختلاف اللون. خد بالك اللي حصل دلوقتي، احنا في مصر كلنا مصريين، لكن في صعايدة لهم أسلوب في الكلام، وفي فلاحين لهم أسلوب في الكلام، وفي قاهريين لهم أسلوب في الكلام، وفي اسكندرانية لهم أسلوب في الكلام. اختلفت الأساليب نتيجة ايه؟ نتيجة التباعد. ده بعد عن ده، ده بعد عن ده، اتقال كلمة غلط، اتقالت اعتاد الناس يقولوها، ده قال الده في الكلمة. كانت بالتدريج وعلى مدار ملايين السنين تختلف اللغة، زي ما حاصل دلوقتي. لما تيجي انت تقول واحد أمك تقول له ايه؟ أمك. لما تروح الشام يقول لك ايه؟ أمك. أمك جات ازاي دي؟ جات ازاي؟ مع الوقت. ابنك الصغير لما بيجي يتكلم معاك جات بابا، بابا دي جات منين؟ اصلا ما كانتش بابا، كانت ايه؟ ابويا. ابويا كانت تتقال كده، نقول ايه؟ ابويا. مش كده برضو؟ ابويا ده جات اصلا منين؟ كانت ايه؟ يا ابتي. مش كده؟ يا ابتي. لما قلنا يا أبتي دخل التركي أسلم، لما دخل التركي أسلم ما عرفش يقول إيه؟ يا أبتي. اتحرفت بقت إيه؟ أبويا. جه العيل الصغير بنقول له قول أبويا، يقول إيه؟ بابا بابا بابا، ما عرفش يقول لك بابا. خلاص طلعت إيه؟ بابا. جه بابا راح. اللي ألف بابا مين؟ العيل مش الأب، لأنه ما عرفش ينطق غير كلمة إيه؟ بابا. وهكذا لو تمشي بالشكل ده حبص تلاقي الكلام مختلف اسكندرية عن الصعيد. لما نيجي النهاردة احنا في اسكندرية مثلا الكلام مختلف عن إيه؟ عن حتى اللهجة. يقول لك هناكله وهنشربه، هناكله وهنشربه، هنروحه وهنيجوا. انتوا مين اللي هتروحوا وهتيجوا وهتاكلوا وتشربوا؟ ها؟ واحد ما فيش غيره، ومع ذلك يقول لك هناكله وهنشربه وهنروحه وهنيجوا بصيغة الجمع. مصر ما تقولش كده، بس القاهرة ما يقولوش ايه؟ ما يقولوش كده. في كلمات في اسكندرية بتعتبر في مصر كلمات خارجة، اسكندرية تقولها عادي خالص، لكن لو اتقالت في مصر تعتبر كلمة خارجة جدا، خارجة جدا، مش هتتقال. عندكم في اسكندرية بلغت بيكم الجرأة والوقاحة انكم حطيتوا الكلمة الخارجة دي عنوان محل في شارع ابو قير هنا فوق عند سان ستيفانو والحتت دي، وعملتوها اسم النوع من انواع الشوكولاتة، والبنت تقول ايه مش عارف ايه في الاعلام في التلفزيون، كلمة خارجة جرأة، انتوا شايفينها شيء طبيعي، لكن في القاهرة يعتبروها كلمة خارجة، كلمة قبيحة، يعني كلمة ما يصحش تتقال. نعم. فمع الوقت مع التدرج مع مع مع مع, مع يحصل اختلاف في اللغة، لكن الأصل كله هتلاقي كانت اللغات متفرعة من لغتين ثلاثة، يعني كانت العبرية، اللغات السامية القديمة كانت لغة، اللغة العبرية، اللغة الأرامية، اللغة كانت لغتين ثلاثة أربعة، وبعدين بدأت إيه تتفرع إلى لهجات، اللهجات انقلبت بقت إيه، بقت لغات، واضح؟ لكن قبل كده ما كانوش غير ثلاث لغات، يعني اللاتيني، اللاتيني ده اصلا لغه واحده، اللغه اللاتينيه اتفرع منها بقى الانجليزي والفرنساوي والطلياني والالماني والهنغاري، كل دي متفرعه من لغه واحده اصلا اللي هي اللغه الايه، اللاتينيه. نعم. يقول: تكلمتم فضيلتكم من قبل عن حديث للسيده عائشه جعلني متحيرا، والحديث هو ان الناس كانوا ياتون المسجد فتكون لهم روائح كريهه، فقيل لهم: هل اغتسلتم؟ فهل أنا كميكانيكي مثلا أو أعمل بملابس قد يصيبها أوساخ لا يصح لي الصلاة في المسجد وتكون صلاتي في مكان عملي فقط، أم ماذا؟ أنت بقى طبعا بدل ميكانيكي اعمل زي مكان الخواجات بيعملوا، خدوها مننا وبعدين احنا سبناها. الخواجة كان ينزل من بيته زي الفل بيشف وبيرف، يروح دكان، والخواجه ده كان ايه، ميكانيكي وبتاع شكمانات، مش كده برضو؟ كل الازاريطه دي اصل محلات الازاريطه دي كلها خواجات، ما كانش فيها مصر غير واحد ولا اتنين، والباقي كله كوستا وجورج وحاجات زي كده. كان ينزل من بيته زي الفل زي الفل، وبعدين يروح الدكان، يروح لابس ايه، العفريته على طول، يلعب الجزمه، يلبس جزمه للمحل، ويقوم لابس ايه، العفريتة، ويشتغل، يجي يخلص شغل يقلع العفريتة يعلقها ويغير الجزمة ويخرج، تلاقي الكرافتة بتاعته القميص ابيض زي الفل شاهي، وتبص تلاقي مثلا فتح معمل طرشي، كان زمان ساكن معايا في نفس البيت واحد خواجة، كان يبقى نازل زي الفل وريحته حلوة ورايح حلوة، عرفت في يوم من الايام ان الراجل ده فتح معمل طرشي، عمري ما شميت فيه ريحة الخيار المخلل ولا الفلفل، ازاي الكلام، لانه كان يروح يقلع الكرافتة ويقلع الجاكيتة ويلبس البلطو الابيض او البلطو الاسود ويلبس الجوانتي، ويشتغل بقى في الطرش والمخلل والبتاع والشطة والكلام ده كله، خلص يقلع الجوانتي، يقلع البلطو، يغسل ايديه ووشه، يلبس الجاكيتة ويلبس الكرافتة، بيه ما تعمل كده، ما انت بتشرب سجاير مارلبورو بكام، البرلبورو دي اللي حاططها في جيبك هنا بكام، بيجي لك الراجل اللي بتاع العربيه ويقول لك والله مش عارف بقيت اقومها ما قامتش، تفتح له حدوته وتقول له نشوف الكهرباء ونشوف السيرفيس ونشوف الاوفيس ونشوف الببليس، وتعمل له الحدوته دي كلها وتحط له حاجه ويطلع من حاجه يخش في حاجه، ويجي لك تاني تقول لا لا هو اصله مش هنا ده من الشكمان، لا مش من ده، ما انت بتاخد قد كده، وبتلبس بعد كده في الافراح بتاع البدله البيضه والكرافته الحمراء والجزمه اللميع وماشي بتقول يا ما طب ما تعمل كده يا اخي، ما تجيب افرول ولا عفريته ولا حاجه جاكيته وحاجه وتنزل من بيتك نظيف حلو، تروح الدكانه بتاعتك تقلع جزمتك النظيفه وتلبس الجزمه اللي فيها الشحم بقى وتلبس الاوفرول وتشتغل زي ما انت عاوز، وبعد كده تقلع الاوفرول وتقلع الجزمه، تلبس الجزمه خلاص بقى زي الفل، تغسل ايديك بالماء والصابون والليفه وخلاص، لازم تنزل من بيتك ببدله الشغل تركب الترمال بالعفريته، طب ليه؟ وتيجي بس يوم الحد تستحمى بقى وتمرش نفسك وتلبس الحته اللي على الحبل وتنزل بالمارلبورو، ما ينفعش. فانت يا حبيبي تصلي في الجامع، اما تحب تصلي في الجامع تقلع العفريته وتتنظف وتخش الجامع نظيف عشان ما توسخش الناس اللي جنبك وتاذيهم شيء، بس مش انت بس، الميكانيكي بقى والسمكري والبنا والبهياجي والنقاش وبتاع معمل الطرشي واللي بيساح سمنه والزبال، كل ده كل ده البس نظيف. نعم. قلتم فضيلتكم بجواز، أقول خذوا زينتكم عند كل مسجد، قلتم فضيلتكم بجواز الصلاة خلف كل بر وفاجر، وقد ذكر الإمام ابن تيمية ضعف هذا الحديث أو ضعف هذا الحديث، فهل الصلاة من فضائل الأعمال حتى يعمل بهذا الحديث؟ نرجو التوضيح. أولا أنا ما قلتش إن الحديث، ما قلتش قال رسول الله. هل أنا قلت قال رسول الله؟ اللي سمع إن أنا قلت قال رسول الله يرفع إيده. هل أنا قلت إنه حديث ولا جاء داركا في كلامي؟ أنت داخل بتصلي ولقيته ما بيصلي، ما بيصلي، وضوءه مش مظبوط، وضوءه مقود، أنا بالي أنا صلاتنا صحيح، صلوا وراء كل بر وفاجر، مش ده كان كلام؟ كلام دارج. ايه دخل الحديث بقى ودخل ابن تيمية ودخل الحديث ضعيف ولا مش ضعيف؟ ايه دخل الكلام ده بقى؟ ها؟ ايه دخله؟ فانت بقى السؤال في غير محله يا بني. واللي انا بقوله هو الصح، مش اللي انت بتقراه، اللي انا اقوله، لان اللي انا اقوله علم، علم يدرس، له خلفيات وله وله وله وله وله. اللي انت بتقراه مجرد قراية بتقراه، لكن ما عندكش خلفية. فهمت يا بني يا حبيبي؟ بس لا اكثر اقل. احنا الوقت انا صليت بكم المغرب، صليت بكم المغرب، وان شاء الله لو احيانا ربنا هصلي بكم العشاء ان شاء الله. انت بقى اتدري كان وضوئي صحيحا ام لا؟ ايه رأيك؟ هل تدري عما فعلته أنا في صباحي شيئا؟ هل تدري عما فعلته أنا بالأمس شيئا؟ ايه رأيك؟ ها؟ الإمام الشيخ هو سخلت صليت، صلاتك صحيحة ولا غير صحيحة يا ابني؟ صحيح؟ خلاص لا أكثر ولا أقل. فأنت مش مطلوب تفتش عن الإمام. طب ايه رأيك ان انت انا مذهبي شافعي اصلا، زمان لما تعلمت على سيدنا الشيخ، لما كنت انا لسه صغير كنت واخد المذهب الحنفي من ابوي، رحت لسيدنا الشيخ قال لي لا تعالى معلمك الشافعي، حاضر تعلمت مذهب الشافعي. السلام على المرأة الاجنبية ينقض الوضوء، المذهب الحنفي ما فيش نقض الوضوء. الشيخ اللي كان بيصلي في الجامع جنب بيتنا كنت بصلي وراح حنفي، ستة تزعم الشيخ اهلا وسهلا، زكي محسن، زكي محسن، زكي معلم، عمال يسلم على نسوان رايحين جايين في الحته، راجل طيب وابن حلال عمال يسلم على نسوان، انا بقى شافعي وضوء الراجل ده اتنقض، اصلي ولا لا ما اصليش؟ لو صليت وراه وانا معتقد ان وضوءه غير صحيح، صلاته هو صحيحه وصلاتي انا بطله. واضح ولا مش واضح؟ لو صليت وراه وانا معتقد ان وضوءه صحيح وكلهم من رسول الله ملتمسه، تبقى صلاتي انا صحيحه وصلاته هو كمان ان شاء الله تبقى صحيحه. وضحت ولا لسه؟ ادي معنى الكلام ان انا قلته، انك بتخش تصلي، بتصلي ورا الامام بر فجر مش موضوعك، ما تعرفش عنه حاجه، انت بتصلي جماعه وخلاص. نعم. وما قلناش انه حديث وما جبناش سيرته ولا قلنا رسول الله قال ولا ما ولا نعم. نفس السائل يقول اذا استحلفت انا شخصا لعمل شيء ثم لم يبر القسم، فهل يأثم بذلك وهل علي كفارة يمين؟ لا، هو لا يأثم بذلك، إنما يبقى مخالف للسنة. وقد لا يأثم بل يبر، بمعنى قاعد أنا معزمني على الأكل عندك، جايب لي بطة وحلفت عليها بالعظيم ثلاثة كلها، أكل بطة أروح فين؟ أروح المستشفى؟ متعرفش تقتلني؟ أبر قسم مكانها في الحالة دي؟ لا ما بروش. مين اللي قاسم فينا بقى؟ أنت اللي حلفت مشان أنا بقى بريت. بريت إيه؟ بريت نفسي، ان انا لو كلتها هموت. فالعبره بايه؟ موضوع اليمين ايه؟ اذا كان حلفانك عليه فيما لا يضر، يضره او يضرك، يبقى عدم ابرار القسم مخالف للسنه لكنه لا ياثم. واضح؟ في الوقت نفسه انت لا تاثم ان انت اقسمت عليه، لكن انت في الحاله دي يعني خلاف الاولى. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له لا تقسم. تحلف عليه ليه؟ متحلفش عليه. فمن أقسم على غيره تصرف خلاف الأولى، ومن لم يبر المقسم يبقى خالف إيه؟ للسنة. الكلام ده كلام عام، لكن كل قضية لوحدها لا حكمها. فهمت؟ فهمت؟ قد لا تكون خلاف الأولى إذا حلفته، وقد تأثم بتحليفه وهو قد يبر بعدم إبرار قسمك، ها؟ فاهم؟ نعم. أعمل مدير فرع شركة هندسية، وبعد انتهاء المشروع أهداني المقاول هدية وأبلغت بها رئيس مجلس الإدارة وهو يملك جزء كبير من أسهم الشركة، وأبلغنا بأنه لا يمانع في أخذ الهدية، فهل الهدية حلال وهل موافقة رئيس مجلس الإدارة تحل ذلك؟ مش عارف، حسب الظروف. أنا أحكي لك قصة فيها إجابة سؤال. أول ما كنا بننظم الحج في المسجد ده زمان، وإن شاء الله بعد كده الجمعية اللي هتنظم الحج لا شركة سياحة ولا شركة هباب ولا حد ولا محتاج، ولن نسمح لعربية تقف بره الجامع إلا تبع الجامع. يعني مفيش أوتوبيسات، وده جايب أوتوبيس والتاني وشركة مش عارف إيه وشركة إيه للقاء عند جامع المواساة، لن يسمح بذلك بعد الآن. مفيش أوتوبيس هيطلع من جامع المواساة إلا إذا كان طالع بحجاج المواساة، وحجاج المواساة مش هيطلعوا إلا إذا كان الجمعية منظمة الحج. قده تعمله، مش قده مش هتعمله. ده بالمناسبة يعني نرجع تاني ونقول على السؤال. ايه بقى كان السؤال؟ ايه؟ اول ما بدأنا ننظم الحج، ما ده مش ده السؤال. السؤال الرشوة الهدية اللي خدها من المهندس، انتوا نسيتم؟ خليكم معايا، ما تتهوش مني مهما شطيت انا، ما تتهوش مني. اللي حاصل اول ما بدأنا ننظم الحج في الجامع هنا، الولد اللي كان معايا وبنقول له اعمل سوي، اتصل روح جي اعمل سوي، المطوف عطاله كاسيت هدية. المطوف ملوش دعوة، المطوف اتفاقات وعقود وبتاعه، مع ذلك حس ان ده اللي بيروح وبيجي، فعطاله ايه؟ كاسيت هدية. فجابه من ورايا طبعا، جاب الكاسيت وجاء قال لي المطوف عطاني ده. طبعا لو انا قلت له اه اقبله، يبقى معنى كده ايه؟ افسدت الولد، افسدته، واديت فرصه للمطوف انه يعمل ايه؟ يبص ويتطلع انه يعمل حاجه غلط. وضع المش واضح. فرفضنا هذا، رفضنا هذا المبدا. ويقوم نساله طب اصله، طب ما فيش ابدا، الا ان ننبه الراجل كده انت غلط، كده انت عيب، يا تاخده يا يهدى للجامع. فدي إجابة السؤال اللي انت بتقول عليه. انت بتشتغل في شركة هندسية، رئيس مجلس الإدارة يملك أكثر أسهمها، طبعا عنده تفويض من الشركاء انه يتصرف كيف شاء. قال لك ما فيش مانع، من مش عارف، مش عارف يعني إذا كان ما فيش مانع وما فيش حاجة، ما انت جايز موالس مع رئيس مجلس إدارة الشركة، ما هو يملك أكثر أسهمها لكن واكل الشركة، ما انا مش عارف. ما فاهم ولا مش فاهم؟ ما اعرفش، دي حالة خاصة، دي مش عارف أجاوب عليها. نعم. ماذا لو قرأ المأموم التشهد حال قيامه بدلا من قراءة الفاتحة سهوا بالطبع، ولم يدرك ذلك إلا بعد أن كبر الإمام للركوع؟ ولا حاجة، صلاته صحيحة، صلاة المأموم صحيحة، لأن سهو المأموم يحمله الإمام، عشان كده الإمامة خطيرة. الإمامة زي ما قلنا مواهب، مش اكتساب. مش انت بقى عاوز تعمل إمام وقريت لك كتابين ثلاثة خلاص بقيت شيخ، حفظت القرآن، عاوز بقى تشتغل محفظ قرآن وتلم لك لما وتروح بقى جامع من الجوامع تخطب الجمعة وتعمل بقى شيخ فيها، لا، هتروح في 60 داهية. لأنك ما قلته من صواب، ما قلته من صواب حمله وأخذ أجره من علمك، وما قلته من خطأ حملت أنت وزره على طول على طول، لان دي عاوزه اذن، دي مواهب مش اكتساب. ما تجيش هنا تقعد شويه تتعلم شويه مثلا وبعدين خلاص اتعلمت بقى، حفظت لك شويه قران وعرفت تجود قران وبتاع، يلا سيبك بقى وتروح واخد بعضك ورايح تشطب لك زاويه في سيدي بشر او جامع في محرم بيه وتشتغل خطيب. اذن لك ممن علمك، اذن لك من، ما انت ولا حاجه قبل ما تتعلم، ولا حاجه الا علمك ادرى بيك من نفسك، صح ولا غلط الكلام؟ لا. فإذا أذن لك في حدود إيه؟ تحفظ قرآن بس، تشرح حديث، تأم الناس، تخطب جمعة، أذن لك بماذا؟ فإذا لم يأذن لك وأنت خدتها في نفسك كده وخلاص، ما أنا زي زيه، هي دي مصيبة المريد. أول ما يحس إن كتفه بقى بكتف الشيخ هوى إلى القاع على طول. هوى الى القاع الشيخ كده وانت هنا الشيخ هنا انت مش شايف هنا الشيخ بينزل هنا وبعدين يطلع كده وياخدك معاه كده وبعدين يطلع كده وياخدك معاه كده فتفضل طول عمرك متهيألك ان انت ايه انت والشيخ كتف بكتف متهيألك زي ايه القطة الكبيرة ولدت قطة صغننة القطة الصغننة ما تعرفش تطلع السلم القطة الكبيرة تعمل ايه تنزل تحت في الحوش تطلع سلمة الصغننة نو نو نو نو نو ده تندو ده نو نو تعال تركب تصرخ ماما ماما تقول لا اطلع تطلع درجة طلعت القطة الصغننة الدرجة لعبت جنب امها بقت معها تعمل ايه الام بعد كده تطلع السلمة التانية ترجع تاني تقول نو نو تعمل لها ايه تقول لها اطلعي تقوم تعمل تنط درجة تانية عمر القطة الصغيرة ما هتبقى زي القطة الكبيرة الا في حالة واحدة لما القطة الكبيرة تضربها عشان تمشيها بقى خلاص واضح العصفور لما بيجيب عصفور صغنن يقوم يطلعه بالتدريج ينزل معاه في الارض وبعدين يطلع من حتة لحتة ينط يا دوبك ها حاجة بتاعت نص متر وبعدين يبتدي يعلمه يعلمه يعلمه وبعد كده يضربه يضربه ليه اطلع بقى اعمل لك عيش خلاص واضح ولا مش واضح فالناس اللي بتعمل مشايخ وتروح تدي علوم وتشرح قرآن او تخطب في المنابر كل دول رايحين في سين وجيم لانه بلا اذن ولم يكتمل تعلمهم والامامة هبة من الله مش اكتساب مش اكتساب الجماعة خريج الازهر دول بيكتسبوا العلم بيؤذن لهم من الحاكم فاخدوا الاذن اخدوا الاذن من الحاكم والحاكم يملك الاذن فبيتخرج من كلية الدعاء او من الازهر الشريف يتعين خطيب في مسجد كذا مين اللي عينه الحاكم الحاكم مفروض فيه انه امام المسلمين فانابه تبقى امامته صحيحة ولا غير صحيحة صحيح لكن انت بقى متطوع وهاوي ها جيت علمك الشيخ حسين شوية قرآن وحفظك قرآن وقعدت حضرت شوية حديث وسمعت كم خطبة رحت واخد بعضك ورايح بقى تصلي بالناس التراويح وتعمل الإمام وشيخ عم الشيخ جه عم الشيخ راح بقيت شيخ فرحان انت بالمشيخ هتروح في 60 وهتسأل سين وجي ها زي ما قابلت انا واحد مرة من المرات منعته من التدريس ولم آذن له وعزلته لما عزلته ما عجبوش راح عمل شيخ لما راح عمل شيخ فقابلته في مره مرات فاشاح عني بوجهه عمل نفسه مش عارفني ها اما جالي ده ما كانش بيعرف يتوضى ولا يستنج لا يتوضى ولا يستنج ولا هو ولا اسرته اتعلم بقى لما اتعلم وعلموه ولادي وتلامذتي علموه فاشاح فرحت انا سلمت عليه قلت انت بتشيح يا ابني بوجهك عني انت عاق كلمة هقولها لك كل كلمة هتقولها للناس صح في ميزاني أنا مش ميزانك أنت ميزاني أنا كل كلمة هتقولها غلط في ميزانك أنت لأنك لم تؤذن ولم يؤذن لك بذلك فاهم ولا مش فاهم فدي حاجة كلها لازم نبقى فاهمينها قلنا الكلام ده بمناسبة إيه بقى هدية والرشوة لا لا لا لا لا يا جماعة الدنيا حر عليكم ولا ايه الدنيا حر عليكم قول والدنا يمتلك محلا وقد قام بتجهيز اخواتنا البنات مع شراء شقق خاصة لهم وهو الان لا يستطيع ان يعطينا نحن البنين كما فعل مع البنات ولما خاف من عدم العدل بيننا قام بكتابة المحل الذي يمتلكه بأسمائنا نحن البنين الذي يمتلكه بأسمائنا نحن البنين على أن يستفيد بكافة إيراداته أثناء حياته ويكون المحل ملكا لنا نحن البنين فقط بعد مماته فما حكم الدين في ذلك علما بأن والدنا يمتلك عمارتين أخر. لا مش صح الكتابة دي كلها غلط البنات عملوا شقق بيجهزهم بيسترهم بوات عرض جايز، هل قصد التمييز؟ هو دلوقتي لا يمتلك ان يجهز لك شقق، انت بتقول يمتلك عمارتين، يبيع عمارة منهم ويجيب لكم شقق ولا يكتبش المحل؟ يبيع عمارة منهم ويجيب لكم شقق زي الشقق اللي جابها لبناته وما يكتبش المحل، واضح ولا لا؟ نعم. يصلي كثير من المصلين بعد صلاة الجمعة ركعتين مما يعوق حركة خروج الكثير، نرجو إلقاء الضوء على هاتين الركعتين. استنى لما الناس تخرج، وساعات مرة واحد عملها هنا وأنا لسه يا دوبك كنا بنصلي جنازة ولا معدي كده ولقيت واقف يصلي، طب وقف تصلي حتى تعوق مرور الناس؟ ما لم تاخد قدامك عمود، قدامك حيطة، يعني ما لم تدي فرصة الناس تعدي، لكن إذا وقفت تصلي كده تعوق حركة الناس غلط. نعم. هل طهارة الصبيان وختان البنات من قبيل السنة أم على الوجوب؟ بمعنى هل يجوز تركه؟ وإذا كان ذلك ضروريا فما هي السن المناسبة لكل من الولد والبنت؟ طهارة البنات أو ختان البنات مش من السنة،